إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. فرغنا في آخر مجلس من شرح كتاب الأيمان. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: كتاب النذر. كتاب النذر، النذر عرفه العلماء والفقهاء بقولهم هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع. إذن هذا هو تعريف النذر. النذر هو أن يلزم المسلم نفسه بطاعة ما، مع أن هذه الطاعة لم يلزمه بها الشرع. فإذا نذر الإنسان مثلا فقال: لله علي نذر أن أصوم كل اثنين أو كل خميس أو كل اثنين وخميس. فصيام الاثنين والخميس مستحب، الشارع الحكيم لم يلزم المسلم ولم يوجب على المسلم أن يصوم هذين اليومين، ولكن إذا ألزم المسلم نفسه بهذا الصيام عن طريق النذر فإن صيام هذا اليوم يصبح ماذا؟ لازما. ولهذا قالوا في تعريف النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع. إذن هذا هو تعريف النذر. ولكن ما حكم النذر؟ وما حكم أن ينشئ المسلم نذرا وأن يبتدئ النذر فيقول: لله علي أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا، أو يقول: لله علي إن شفيت أن أصوم كل اثنين. فما حكم يعني إنشاء هذا النذر؟ اختلف العلماء في حكم إنشاء النذر على عدة أقوال. فمن العلماء من قال: إنشاء النذر حرام. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن النذر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير، بمعنى أن النذر لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا شرعيا لجلب نفع أو لدفع ضر، إنه لا يأتي بخير. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يستخرج به، أي بالنذر، من البخيل. وإنما يستخرج به من البخيل، ذلك لأن الناذر لا يبذل الطاعة إلا بمقابل، يعني الناذر لا يطيع الله تعالى ابتداء بل يجعل ذلك بمقابل، يقول مثلا لله علي إن شفيت أن أصلي كذا أو أصوم كذا، لله علي إن وجدت عملا أن أتصدق بكذا. فهو لا يتصدق ابتداء، وإنما يتصدق إذا حصل له ما علق به النذر، ما طلبه في النذر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: وإنما يستخرج به من البخيل. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن النذر. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا. إذن هذا نهي عن النذر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. يعني ما قدره الله تبارك وتعالى يعني من مرض وحاجة وفاقة وفقر ونحو ذلك لا يندفع بالنذر. قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث نهى عن النذر. ولذلك ذهب بعض العلماء وإن كانوا قلة طبعا إلى أن النذر محرم. وبعض العلماء، وهو مذهب أكثر العلماء ومذهب جماهير العلماء، أن النذر ليس بحرام ولكنه مكروه، ولكنه مكروه، بمعنى أن من تركه ابتغاء مرضات الله فهو مأجور ومثاب، وأما من فعله فليس بآثم. وهذا هو تعريف المكروه. فالمكروه من تركه لله فهو مأجور مثاب، ومن فعله فليس بآثم. فأكثر العلماء على أن النهي مكروه، كراهة تنزيه. وحملوا الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكراهة، على الكراهة. وبعض العلماء ذهب إلى أن النذر ليس بمكروه، ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف الأولى. يعني الأحسن بالمسلم والأولى بالمسلم أن لا ينذر وأن يترك النذر، ولكن إن فعل فهو لم يرتكب لا محظورا محرما ولا مكروها، وإنما فعله هذا يكون خلاف الأولى، خلاف الأولى. ومن العلماء من ذهب إلى أن النذر مستحب، كما هو مذهب الحنفية أو بعض الحنفية، ذهبوا إلى أن النذر مستحب. قالوا: لأن الإنسان قد يتشاغل يعني في بعض الأحيان عن الطاعات والقربات، وقد يتهاون فيها ويتكاسل على فعل الطاعة، وبالتالي فهذا النذر يحفزه على طاعة الله جل وعلا. فقد يتهاون الإنسان مثلا في صيام السنة فلا يصوم مثلا يوم الاثنين، ولكن إذا نذر وقال: لله علي أن أصوم كل اثنين، فإنه حينئذ يلزمه هذا الصيام، ولن يبقى مجال للتهاون والتكاسل، لأنه بالنذر يصبح ماذا؟ واجبا ويصبح لازما. ولذلك يعني بعض الحنفية يعني قالوا بأن النذر مستحب، لأنه يعين المسلم على طاعة الله ويحفزه على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن فهذا هو يعني خلاف العلماء في حكم النذر وابتدائه وإنشائه. وبعض العلماء، وهذا القول أستحسنه والله تعالى أعلم، بعض العلماء في حكم النذر يفرق بين النذر المعلق وبين النذر غير المعلق، لأن النذر قد يكون معلقا يعلقه المسلم بحصول شيء ما، كان يقول مثلا كما سبق لله علي إن وجدت عملا أن أتصدق بكذا، أو لله علي إن شفيت أن أصوم كذا أو أن أصلي كذا. فهذا النوع من النذر وهو النذر المعلق الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مكروه، أنه مكروه كما هو مذهب جماهير العلماء. وعلى هذا يحمل أو تحمل أحاديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، لأنه كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الناذر لا يبذل الطاعة ابتداء وإنما يبذلها بمقابل، فهو لا يطيع الله تبارك وتعالى إلا إذا حصل له ما ابتغاه وما أراده من شفاء أو حصول غنى أو يعني رفع شدة ونحو ذلك. فالناذر في هذه الصورة وفي هذه الحالة يعني لا يطيع الله ابتداء وإنما يطيعه بمقابل بثمن، وكأن الله تبارك وتعالى لم ينعم على هذا العبد إلا بهذه النعمة، وهذا خطأ. فنعم الله عليك يا عبد الله لا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله جل وعلا لا تحصى على العبد. ولذلك فالذي ينبغي للعبد أن يبادر إلى طاعة الله وإلى التقرب إلى الله جل وعلا، ولا يجعل طاعته لله وتقربه إلى الله لا يحصل إلا بمقابل. إذن فهذا النذر المعلق هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما لو نذر الإنسان وكان نذره ليس معلقا بحصول شيء ما، وإنما هو يعني نذر من غير تعليق، بأن يقول المسلم مثلا لله علي أن أحافظ مثلا على أذكار الصباح والمساء دون أن يعلق ذلك يعني بحصول شيء، بحصول خير أو بدفع مكروه، وإنما ينذر هكذا نذرا مطلقا فيقول لله علي أن أحافظ مثلا على أذكار الصباح والمساء، أو لله علي أن أصلي صلاة كذا، أو لله علي أن أصوم صيام كذا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا النوع من النذر وهو غير المعلق، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني في الجملة غير منهي عنه، أنه في الجملة غير منهي عنه، بل الذي يظهر أنه جائز، الذي يظهر أنه جائز، بل ظاهر بعض النصوص أنه مستحب. يعني هذا النوع من النذر ظاهر بعض النصوص أنه مستحب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقارن الله تعالى في هذه الآية بين النذر وبين الإنفاق في سبيل الله، يعني مما يدل على أن النذر يعني أمر يعني مشروع ومستحب شرعا. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى الوفاء بالنذر في صفة الأبرار كما في سورة الإنسان، حيث قال الله تبارك وتعالى في وصف الأبرار قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية قال كانوا ينذرون طاعة الله، كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة، قال فسماهم الله بذلك أبرارا. إذن فظاهر هذه الآية مع تفسيرها يعني يدل على أن النذر يعني ليس يعني مكروها كله، يعني ليس جميع النذر مكروها، وأن يعني بعض أنواع النذر ما ليس بمكروه بل هو مستحب، لأنه يحفز المسلم على طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. ومما يدل على أن أنه ليس مكروها يعني كله، ليس كل النذر مكروها، يعني مما يدل على ذلك ويدل على أن من النذر ما هو جائز أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه نذر نذرا معينا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزجر هؤلاء الصحابة أو يعنف عليهم أو ينهاهم عن ذلك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالوفاء بهذا النذر. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهناك حوادث عدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يعني ينذر نذرا معينا ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزجرهم وينهاهم عن ذلك ويعنف عليهم، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالوفاء بذلك النذر. فهذا مما يدل كما قلت على أن بعض أنواع النذر يعني لا تدخل في دائرة النهي، وخاصة كما قلنا إذا كان النذر غير معلق بحصول شيء ما. ولكن مع ذلك يعني حتى النذر غير المعلق كما نبه على ذلك بعض العلماء قد يدخل في دائرة النهي، وذلك إذا نذر المسلم شيئا وطاعة قد تشق عليه مع مرور الوقت كما يقال، فيعني لا ينبغي للمسلم أن يكلف نفسه بالنذر ما لا يطيق أو ما قد يشق عليه في المستقبل. كان يقول مثلا لله علي أن أقوم كل ليلة، لله علي أن أقوم كل ليلة، فقد يكون الإنسان في شبابه وفي قوته يتمكن من الوفاء بهذا النذر، ولكن مع مرور الأيام والسنوات قد يضعف الإنسان، قد يضعف الإنسان، وبالتالي فيشق عليه الوفاء بمثل هذا النذر. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يفرق أيضا في حكم إنشاء النذر وابتدائه ما يمكن للمسلم إذا نذره أن يفعله وأن يداوم عليه دون أن تكون عليه يعني مشقة كبيرة ومشقة عظيمة، وبين النذر الذي قد يشق على النفس ويكلف فيه المسلم مع مرور الوقت والأيام والسنوات كما قلنا يكلف نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه. فيفرق يعني في حكم إنشاء النذر إذن بين هذين النوعين أيضا. فهذا يعني حاصل ما يتعلق بحكم النذر وابتدائه وإنشائه، إذن فيه هذا الخلاف الذي ذكرته. ولكن في النذر اتفق العلماء على أن من نذر طاعة لله وقربة لله أنه يصح نذره. اتفق العلماء على هذا المعنى، اتفقوا وأجمعوا على أن المسلم إذا نذر طاعة لله وقربة لله اتفقوا على أن هذا النذر صحيح وأنه يجب الوفاء به، وأنه يجب الوفاء به، وذلك للنصوص الشرعية التي أمرت بالوفاء بالنذر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وليوفوا نذوره، وليوفوا نذوره، أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالنذر. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن هذا هو يعني حكم النذر من حيث يعني الصحة ووجوب الوفاء به، هذا يعني هو حكم ذلك. نعود الآن إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب النذر، يقول إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ثم قال ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى، ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه. إذن في هذا الكلام بين الإمام الشوكاني رحمة الله عليه متى يصح النذر ويجب الوفاء به، ومتى لا يصح النذر ولا يجب الوفاء به. بين ذلك رحمة الله في كلامه هذا، فقال رحمه الله إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة. إذن بين الشوكاني رحمه الله بأن النذر إنما يصح إذا نذر المسلم طاعة لله وقربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فمن نذر طاعة من الطاعات فإنه يصح نذره وينعقد هذا النذر ويجب عليه الوفاء به، ويجب عليه الوفاء به. وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم إذا نذر طاعة لله تبارك وتعالى كصلاة أو صيام أو صدقة أو اعتكاف أو عمرة أو حج وغير ذلك فإن نذره يصح وينعقد ويجب عليه الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن النذر متى ينعقد ومتى يصح؟ إذا نذر المسلم طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين قال وما ليس بقربة، وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذر. إذن النذر يجب الوفاء به وينعقد ويصح إذا نذر المسلم طاعة من الطاعات وقربة من القربات، فحينئذ ينعقد ويصح ويجب الوفاء به. متى لا ينعقد النذر ولا يصح ولا يجب الوفاء به؟ إذا نذر معصية من المعاصي، إذا نذر الإنسان مسلم معصية من المعاصي فنقول هذا النذر باطل، هذا النذر باطل لا يصح ولا ينعقد. فلا يجوز مثلا للمسلم أن يقول لله علي إن ظلمت أن أسرق مال غيري، لله علي إن منعت من حقي أن أظلم فلانا أو أسرق مال فلان. فالظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، والسرقة محرمة بالكتاب والسنة وإلا الإجماع. فمثل هذا النذر لا يصح ولا ينعقد، ولا يجب على المسلم إذا نذر هذا النذر أن يفي به، بل يحرم عليه الوفاء به، لأن الوفاء به ووقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، والوفاء به فيه معصية لله. ولهذا مر معنا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن هذا هو معنى كلام الشوكاني لما قال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله. ولكن اختلف العلماء في نذر المباح، لو أن المسلم نذر شيئا مباحا، يعني ليس بطاعة وليس بمعصية، هو أمر مباح كالمشي والآكل والشرب ونحو ذلك، فإذا نذره الإنسان هذا المباح هل ينعقد نذره ويجب الوفاء به أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب فريق من أهل العلم أن نذر المباح لا ينعقد، أن نذر المباح لا ينعقد ولا يجب الوفاء به. قالوا: والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذا هو برجل قائم وقد التف حوله الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ يعني ما شأنه؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، يعني كنيته أبو إسرائيل. وقالوا: يعني هذا الرجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، وأن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم. إذن تأمل، يعني هذا الرجل وهو أبو إسرائيل هذا نذر عدة أشياء، نذر عدة أشياء، منها ما هو داخل في قسم المباح، ومنه ما هو عبادة. العبادة التي نذرها هذا الرجل هي الصيام، هي الصيام، ولكن مع هذه العبادة نذر أشياء أخرى لا دخل لها في التقرب إلى الله وفي التعبد لله، بل هي من قسم المباح. فنذر أن يقوم في الشمس، بمعنى أن يقوم ولا يقعد، ويكون قيامه في الشمس بمعنى أنه لا يستظل، ونذر أيضا أن لا يتكلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروه من الأمر، مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالوفاء إلا بما هو عبادة وقرب، وهو الصوم، قال وليتم صومه. وأما الأشياء الأخرى التي نذرها من القيام وعدم الجلوس، ومن ترك الاستظلال، ومن ترك الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يفي بها، قال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد، ولكن وليتم صومه. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على أن من نذر مباحا، على أن من نذر مباحا فإن نذره هذا لا ينعقد، لا ينعقد، لا ينعقد، ولا يجب ماذا؟ الوفاء به. ولكن ذهب يعني بعض العلماء إلى أن نذر المباح ينعقد، ويجب الوفاء به. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام الترمذي في سننه أن والحديث من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، فلما رجع عليه الصلاة والسلام جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما، أي من هذه الغزوة، أن أضرب بين يديك بالدف وأن أتغنى. يعني هذه الجارية السوداء قالت: يا رسول الله إني نذرت لله إن ردك الله سالما من هذه الغزوة بأن أضرب ماذا بالدف وأن أغني. والضرب بالدف يعني مباح، يعني وجائز في المناسبات كما تعلمون، وهكذا أيضا الغناء مباح وجائز في المناسبات كالأعياد والأعراس ونحو ذلك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت ذلك فأوفي بنذرك، إن كنت نذرت ذلك فأوفي بنذرك. فأشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء قالوا، يعني هذه المرأة يعني نذرت يعني شيئا مباحا هو ضرب الدف والغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بهذا النذر، فقالوا دل ذلك على أن من نذر مباحا فإنه ينعقد نذره ويجب عليه الوفاء به. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الأصح، أن النذر لا ينعقد إلا في من نذر طاعة من الطاعات، وأما من نذر يعني شيئا مباحا فإن نذره لا ينعقد. هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، وهذا هو الأصح، بدليل ما جاء في حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل. وأما حديث الجارية هذا فأجاب عنه العلماء بأن ما نذرته هذه الجارية السوداء لا يعد مباحا محضا، بل هو طاعة وقرب من القربات. كيف ذلك؟ قالوا: لأنها نذرت إن عاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني سالما معافا من هذه الغزوة أن تفرح بذلك وأن تظهر فرحها بأن تضرب بالدف وتغني. قالوا: هذا النذر يعد قربة، كيف ذلك؟ قالوا: لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مؤيدا منصورا على أعدائه، قد أظهره الله وأظهر دينه، وهذا من أفضل القربات. فلأجل ذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا النذر. إذن يعني فعل يعني هذه الجارية ونذرها لم يكن يعني مباحا محض، بل كان يعني فيه نوع قربة مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به. إذن فخلاصة يعني هذا الباب أيضا أن يقال بأن النذر إنما ينعقد ويصح ويجب الوفاء به إذا كان طاعة لله وقربة يتقرب به، أي بالنذر إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني كما قلت يعني بينا المصنف الشوكاني رحمه الله في بداية هذا الكتاب يعني هذا المعنى. ثم لما بين الشوكاني رحمه الله بأن نذر المعصية يعني لا يصح ولا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أمثلة لنذر المعصية، ولهذا قال رحمه الله: ولا نذر في معصية الله. ثم قال: ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. فإذا نذر المسلم نذرا يتضمن عدم التسوية بين الأولاد فيقول الشوكاني هذا نذر معصية، هذا نذر معصية فلا يصح ولا يجب الوفاء به. فلا يجوز مثلا للمسلم أن يقول لله علي إن شفيت أن أهب وأن أعطي لابني فلان سيارة مثلا، يعطي لابنه فلان سيارة ويمنع الأولاد الآخرين ويمنع الأبناء الآخرين، فيعني هذا النذر الذي يتضمن عدم التسوية بين الأولاد نذر معصية لا يصح ولا يجب الوفاء به. ونحن نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وهب لأبنائه هبة فعليه أن يسوي بينه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن والده بشير رضي الله عنه وعن النعمان ولده وهب للنعمان هبة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له يعني هل وهبت لبقية أبنائك ما وهبته للنعمان؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على زور. ثم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن يعني هذه من الواجبات الشرعية أن يسوي الأب بين أولاده في الهبة وفي العطية ولا يهب بعضهم ويحرم البعض الآخر. إذن الإنسان إذا نذر نذرا فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد يعد ماذا؟ نذره نذر معصية كما قال الشوكاني. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مثالا آخر قال أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى. فلا يجوز أيضا للمسلم أن ينذر نذرا يعني فيه يعني خلاف ما شرعه الله جل وعلا يعني مما يعطاه الورثة، مما يعطاه الورثة. فلا يجوز مثلا للمسلم أن يقول لله علي أن أورث ابنتي فلانة كذا فيعطيها أكثر مما أعطاها شرع الله تبارك وتعالى، لأن المواريث قسمها الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء، قسمها الله تبارك وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله، تلك حدود الله. إذن هذه القسمة التي بينها الله جل وعلا في هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى بأن هذه القسمة هي حد الله تبارك وتعالى، فلا يجوز تعدي هذا الحد ولا يجوز تعدي هذه الحدود. فلا يجوز للمسلم أن ينذر نذرا فيعطي لبعض الورثة يعني أكثر مما أعطاهم الله تبارك وتعالى، وإذا أعطى بعض الورثة أكثر مما أعطاهم الله فمعنى ذلك أنه سيحرم ورثة آخرين من حقه. ولهذا يقول الشوكاني أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله بعد ذلك ومنه النذر على القبور. النذر على القبور أيضا نذر معصية، لأن يعني تعظيم القبور في الشريعة الإسلامية محرم ومخالف لما شرعه الله تبارك وتعالى مع القبور. فالقبور شرع لنا زيارتها والدعاء لأصحابها، وما زاد على ذلك فهو غلو يعني كون الناس كما تفعل الآن مع الأسف الشديد يعني تذهب إلى القبور من أجل الطواف بها والتبرك بها ودعاء أصحابها والذبح لها والنذر لها، يعني كل هذا يعني غلو في القبور مخالف لشرع الله، وبعض هذه الأمور قد تصل إلى حد الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك فالنذر على القبور يعتبر نذر معصية، فلا يجوز للمسلم مثلا أن يقول لله علي أن أتصدق على الضريح الفلاني بكذا، أن أتصدق على الضريح الفلاني بكذا، فهذه النذور وهذه الصدقات التي تكون للأضرحة نقول هذه الأضرحة يعني هي أماكن يعصى فيها الله تبارك وتعالى ويشرك فيها بالله تبارك وتعالى، فالنذر لها يعني هو نذر معصية يعني لا يصح ولا ينعقد ولا يجب الوفاء به. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وعلى ما لم يأذن به الله. ويدخل في عموم هذه العبارة التي ذكرها الشوكاني يعني كل ما هو معصية وكل ما هو بدعة أيضا، يعني النذر على المعاصي والنذر على البدع يعني هذا نذر على ما لم يأذن به الله، هذا نذر على ما لم يأذن به الله، فمن نذر على ما لم يأذن به الله فنذره نذر معصية لا يصح لا ينعقد ولا يجب الوفاء به. ثم قال الشوكاني رحمه الله: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، لأن النذر الصحيح كما قلنا هو نذر الطاعة، فمن نذر شيئا لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يأمر العباد أن يتقربوا به إلى الله جل وعلا إذن فلا يصح يعني هذا النذر. ولهذا قال: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، بدليل قصة أبي إسرائيل الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. ثم قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه. يعني أحيانا الإنسان قد ينذر نذرا شرعه الله تبارك وتعالى ولكن هو لا يطيقه، هو لا يطيقه، فهذا يدخل أيضا في نذر ماذا؟ في نذر المعصية، لأن من المعصية أن يحمل المسلم نفسه ما لا طاقة لها به، ما لا طاقة لها به. ويمثل لذلك بالمشي إلى الحج، المشي إلى الحج طاعة، المشي إلى الحج طاعة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وأذن، أو في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة على أقدامه، أي مشاة على أقدامه، إذن فالمشي إلى الحج عبادة وطاعة وقربة، فمن استطاع ذلك وفعله فهو على طاعة ومؤذن ماذا؟ لقربة من القربات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني على كل دابة. وبدأ الله جل وعلا بالمشاة قبل أن يذكر ماذا؟ الركوب على الدواب. إذن فالمشي إلى الحج طاعة وقربة، ولكن إذا نذره الإنسان وهو لا يطيقه، إذا نذره الإنسان وهو لا يطيقه، فالنذر هذا يدخل في نذر المعصية. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، يعني رأى شيخا يعني يمشي على رجليه ولكن لا يطيق المشي، فهو يتكئ على ابنيه أحدهما على يمينه والثاني على شماله، يعني يتكئ على زجولاته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي إلى بيت الله، نذر أن يمشي إلى بيت الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. الله تعالى غني عن تعذيب هذا الشخص لنفسه. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب. فتأمل في هذا الحديث، فالمشي للحاج إلى بيت الله الحرام يعني هذا مشروع، هذا مشروع، ولكن هذا الشيخ لما كان لا يطيق ذلك ونذر ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمره بالركوب. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه، يعني هذا مما يدخل في النذر الذي لا يصح ولا يجب ماذا الوفاء به. إذن ف يعني في هذا الكلام كما ذكرنا يعني ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أمثلة لنذر المعصية. بقيت مسائل أخرى يعني تتعلق بكتاب النذر ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، سنذكرها ونبينها ونشرحها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.